بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا هذه النعم التتراء التي لا تحصى ولا تعد، فما زلنا ولم نزل إن شاء الله تبارك وتعالى نتقلب بين نعمة أخرى، ندرس كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتدارس ما هو أهم العلوم الذي هو التوحيد الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى العبيد. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده وتوفيقه عليه أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعله ملازما مداوما لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. فإنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها. فإذا كان الأعمال وإن كان قليلا، حتى جاء في الحديث قال: إن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قل. فإن قل العمل فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيما ومحبوبا مدام صاحبه يلازمه ويواظب على ذلك. فكيف إذا كان هو يعتني بالأصل الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى العباد، وأنزل به الكتاب، وأرسل به الرسل، وحق به القيامة. نعم، فمن نعمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد مستشعرا عالما عارفا لنعم الله سبحانه وتعالى عليه. فقال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، أي أسند نعم إلى الله عز وجل، وتذكروا نعم الله سبحانه وتعالى، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فإن من أبواب الفلاح وأسباب الفلاح التذكر بنعمة الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذه النعم. بل كما ثبت كما قال سبحانه وتعالى: شكر الله عز وجل لأنعمه، هذا من تحقيق العبودية. قال سبحانه وتعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم إياه تعبدون حقا، إن كنتم إياه توحدون حقا، فعليكم بشكر نعم الله سبحانه وتعالى الذي هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. نعم، فمن سنة الأنبياء، سنة المرسلين، شكر نعم الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون العبد غافلا عن ذلك. لا بد أنه يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، إذ بذلك يدوم ويثبت النعم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بالمداومة في مدارسة كتاب الله وما تضمنه من التوحيد وغير ذلك من العلوم النافعة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وما هذه الرسالة التي بين أيدينا من أعظم الرسائل التي كتبت في ذلك الفن العظيم الذي هو التوحيد. على سبيل الاختصار، فوفق رحمه الله تعالى الشيخ محمد ابن الوهاب عليه رحمة الله في هذه الرسالة العظيمة، فتناول العلماء بالشروح، فشرح هذه الرسالة كثيرة، فهذا يدل على عظم هذه الرسالة، ما دام أنك ترى أن العلماء يتناولون تلك الرسالة بشرح، وكذلك بالتدريس وبرلوفيك، نعم كذلك بالتدريس والمدارسة، وكذلك يقومون بالتدريس ذلك في الدول العلمية، فهذا يدل على عظم نفع هذه الرسالة، ولا شك ولا ريب في أنها من أعظم ما كتب في ذلك الفن الذي هو التوحيد. إذ في هذه الرسالة المصنف رحمه الله تعالى ذكر قواعد التي بها إن شاء الله العبد يعرف الفرق بين المشركين والموحدين، فهي قواعد تعرف العبد ما هو حقيقة التوحيد الذي دعا إليه الرسل، لأن التوحيد ثلاثة. بعض الناس يظنون أن التوحيد له مفاهيم خاطئة، كما رأينا في شرح تفسير كلمة التوحيد أن الشيخ فوزان حفظه الله تعالى ذكر أن الناس من حيث يعني في إذا فهم هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله له مفاهيم خاطئة، فمن تلك المفاهيم ظنوا أن التوحيد هو أنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، أو أن الله عز وجل هو الذي يعني أن الله هو الحاكم، أو أنه هو المعرفة. فإذا عندهم الشرك هو إيش؟ هو ضد المعرفة، أو أنه هو الحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه هو الإنكار بربوبية الله سبحانه وتعالى. فجهلوا ما هو الشرك بجهلهم للتوحيد، فلما كثر وعظم ذلك الجهل فالله سبحانه وتعالى من على ذلك العبد الصالح شيخ الإسلام عليه رحمة الله فهم التوحيد، فكتب ما ينتفع به المسلمون وما كذلك يسوبون بذلك مفاهيمهم في اتجاه التوحيد الذي لأجله خلقوا. فهذا هو موضوع هذه الرسالة، تتحدث عن معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه عادة المصنفين كما يعني سبق في غير هذا الكتاب، وأن المصنف رحمه الله تعالى ابتدى رسالتهم بالبسملة، وهذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو أحسن الكتب. فقال سبحانه وتعالى الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الكلام كلام الله الذي هو القرآن، خير الكلام والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فكلامه جل وعلا الذي هو القرآن بدأ بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فلما كان القرآن هو أحسن الكتب وهو أحسن الحديث وهو أحسن ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الإطلاق من الوحي، فكان من الطيب الحسن أن نتشبه بكتاب الله سبحانه وتعالى من حيث الابتداء، فنبدأ بما بدأ الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث في صفة الحج، فقال أو نعم ذكر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ الله من، فالنبي صلى الله سبحانه وتعالى بدأ إن الصفا والمروة يعني في الحج، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به، فكذلك من الحسن من المستحسن أن نبدأ بما بدأ الله به في كتابه إذا أردنا الرسائل والكتب، نعم في كتابة الرسائل والكتب. وكذلك اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كتابته كانت تبدأ بالبسملة كما في حديث أبي سفيان صخر ابن حرب رحمه رضي الله عنه أنه في ذلك الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عظيم هرق فقال أسلم تسلم، أو قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى هرق عظيم الروم أسلم تسلم. فقال العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، فقال استقر عادة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم الرسائل، فهي سنة الله سبحانه وتعالى في كتابه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، وكذلك عادة المصنفين، وكذلك سنة الأنبياء والمرسلين كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سليمان فقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن آدب الكتاب إذا كان ذلك الكتاب يتحدث عن الأمور المهمة فيبدأ بالبسملة فيستعين بالله عز وجل على ما أراد من الكتابة، وها هنا الباقي ما رأينا بارك الله فيك أنه الاستعانة، هذا هو قول أهل السنة كما ذكر الإمام القرطبي عليه رحمة الله، أي أستعين ناطقا بسم الله عز وجل راجيا رحمته سبحانه وتعالى. فالباء هنا للاستعانة، وقال بعض العلماء الباء هنا للتوسل. لماذا قالوا ذلك؟ أي أتوسل ناطقا بسم الله عز وجل. فلماذا قالوا التوسل؟ لأنه قالوا إنما الاستعانة يكون تكون بالله سبحانه وتعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهنا الباء إذا قلنا أن هذه الاستعانة فيقول تستعين باسم الله، أي تستعين باسم من أسماء الله عز وجل، وإنما الاستعانة بالله وليس من أسماء، ليس باسم من أسمائه. ولكن قال العلماء هنا ذكر لفظ الجلالة وأقحم بين الاستعانة وبين ما أراد من المراد، ذلك ليش تبركا باسم الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل فيها البركة، كما قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فأسماء الله عز وجل فيها البركة، فذلك أراد أنه يأتي باسم الله عز وجل في الاستعانة، ذلك لفائدتين كما قلنا، الفائدة الأولى التبرك باسم الله سبحانه وتعالى، وثانيا يستعين بالله عز وجل، أي يطلب كما رأينا الاستعانة هو طلب، هذه المادة ألف سمتاء استعانة يطلب العون، الاستعانة هو طلب العون والطلب والدعاء، ومن الحسن أنه يتوسل بأسماء الله عز وجل بين يدي المطلوب، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. فالملائكة جعلوا بين حاجتهم وبين السؤال فجعلوا التوسل، فقالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما على التوسل بأسماء الله عز وجل فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، فقالوا كذلك من باب التوسل، لأن التوسل من الأسباب التي به يستجاب، إذا توسل هذا من الأسباب التي يستجاب، وكذلك قالوا لأن الاستعانة أي طلب العون باسم الله سبحانه وتعالى أي ناطقا باسم الله عز وجل، هذا كذلك من باب الاستجابة، لأن الآن استعانة باسم الله أي ناطقا باسم الله عز وجل الذي هو أعظم الأسماء، الذي كما جاء في الحديث حديث هريرة أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم، فلثلاثة فوائد، لثلاثة فوائد، تبركا باسم الله عز وجل، وتوسلا باسمه سبحانه وتعالى، وكذلك سائلا باسمه الأعظم. فبسم الله الرحمن الرحيم إما للتوسل وإما للاستعانة، وهذا مهم جدا أن العبد يأتي بيش بالبسملة، فلا يتكي على نفسه مهما عظم علمه وكذلك معرفته، فإنه عبد من عباد الله عز وجل تحت قهر الله سبحانه وتعالى وتحت أمره، وقال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فذلك تحتم للعبد أنه يستعين بالله، لأنه لا يستطيع شيئا إلا بإعانة الله عز وجل، حتى قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله كما نقل عنه تلميذه البر الذي هو ابن قيم عليه رحمة الله، فقال كثيرا ما سمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضات الله سبحانه وتعالى، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يعني ذكر ذلك الكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارس، فها هنا ذكر الشيخ الإسلام أن أنفع الدعاء ما هو، أنه يسأل العون على عبادة الله سبحانه وتعالى ومرضاته، فذلك كان من المهم والمتحتم أنه يبتدئ في رسائله وفيما أراد بالاستعانة، يعني تبركا يأتي بهذه البسملة، هذه الجملة التي تدل على الاستعانة، لأن هو من أنفع الدعاء، هو من أنفع الدعاء. نعم، فذلك الله سبحانه وتعالى كما ذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل اختار الاستعانة من بين يدي العبادات في قول سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادات كثيرة، قد يقول لماذا ما قال إياك نستغيث، ولماذا ما قال إياك نستغيث، ولماذا اختار الاستعانة، لأن ما من عبادة إلا وهو يحتاج أن الله سبحانه وتعالى يعينه، فكما قال يعني في الحديث قال أوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالعبد محتاج في كل لحظة إلى عون الله سبحانه وتعالى. وهنا لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى كما قلنا هو الاسم الأعظم كما ثبت ذلك في الحديث عند الإمام الترمذي، وصحه ذلك الشيخ الألباني على رحمة الله، فعن بريدة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم، فذكر هنا أن أعظم الأسماء أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى هو لفظ جلالة، وهو اسم من خصائص الأسماء، معنى ذلك لا يجوز التسمي بذلك الاسم. فالله سبحانه وتعالى له أسماء يجوز أن يتسمى العبد مثلا رحيم ورفيق كم رؤوف إلى آخره، لكن لفظ جلالة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فمن تسمى بذلك الاسم فهو كافر بالله، كفر يخرجه من الملة، هذا من الشرك في الأسماء والصفات. نعم. وقال الرحمن، والرحمن كذلك من خصائص أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا الصحيح وهذا قول الجمهور أنه لا يجوز أن يسمى بالرحمن سواء كان على سبيل الإطلاق أو على سبيل الإضافة. سبيل الإطلاق يعني يسمى نفسه الرحمن، فهذا لا يجوز. أو يقول الرحمن كذا كما فعل سليمة أو كما فعل مسيلمة الكذاب، فكان يتسمى برحمن اليمامة، فكساه الله سبحانه وتعالى لباس الكذب، فعرف وفضح بيش باسمه الكذب، فعرف بالكذب. نعم، يعني كان يلقب بيش بسليمة بمسيلمة الكذاب، أراد أنه يدعي الألوهية وكذلك النبوة فسمي بمسيلمة الكذاب. نعم، هذا الاسم لا يجوز التسمي به، هذا من خصائص أسماء الله سبحانه وتعالى. والرحمن على وزن فعلًا الذي يدل على الامتلاء والاتساع، فهو أشد رحمة من الرحيم لأنه أكثر حرفا، وكما قال العلماء قالوا الزيادة في البناء زيادة في المعنى، فالرحمن أوسع رحمة من الرحيم. نعم، والرحمن كما قالوا هو بالرحمة الواسعة التي تنال الكفار وكذلك الكفار وغيرهم، الكفار وغيرهم، كما في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، قال في ذلك يتعاطفون وتراحمون. ففي هذا الحديث، في هذا الحديث دليل على أن رحمة الله سبحانه وتعالى هي واسعة تشمل الكفار، فقال الإنس والجن، وهذا يشمل الكفار منهم وكذلك المؤمنون وحتى البهائم والهوام لجنسك. نعم، فإذن الرحمن أي الموصوف بالرحمة الواسعة، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، فقال الرحمن أعم فعلا وأخص اسما، أعم فعلا أي أنه يعني واسع الرحمة للكفار وكذلك للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الحديث الذي يدل على أن اسمه سبحانه الرحمن يدل على الرحمة الواسعة، فقال الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فقال الرحمون يرحمهم الرحمن، والراحم يشمل الكافر وكذلك المؤمن، كل من رحمه، الرحم بمعنى الذي يرحم الله سبحانه وتعالى، فالرحمن يرحمه، فدل على أنه واسع. نعم، فإذن كما قالوا الرحمن الموصوف بالرحمة الواسعة، وهو أعم فعلا وأخص اسما، أي أنه لا يجوز التسمي بذلك الاسم الذي هو الرحمن. قال الرحيم، كان بسم الله الرحمن الرحيم، والرحيم على وزن فعيل بمعنى الفاعل، فعيل يعني صفة مشبهة أو صفة على يعني صفة مبالغة على صيغ المبالغة، ويغيب بذلك اسم الفاعل الرحيم بمعنى الراحم، لكن الذي يرحم كثيرا، لكن يرحم عباده والمؤمنين ببقايا الرحمة، لأن كما في الحديث السابق عند الإمام مسلم إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة، فإذا بقي 99 رحمة، هذه للمؤمنين في الآخرة، في ذلك قال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، هذا يدل على الخصوصية، وكان بالمؤمنين رحيما أي ليس بغيرهم، وكان بالمؤمنين رحيما لأن قدم ما كان حقه التأخير، فقالوا الرحيم أي بمعنى الراحم الذي يرحم كثيرا، ورحمة هذه للمؤمنين خاصة، فهو أخص فعلا وأعم اسما، فيجوز أن يتسمى الإنسان رحيم، لكن ليس على سبيل الإطلاق، لا يقول الرحيم لكن يقول رحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف وكذلك أنه رحيم. نعم، وهنا بسم الله الرحمن الرحيم هنا معلق بفعل المقدر، وهذا شيء محظوظ قدر العلماء أنه فعلا لماذا؟ لأن قالوا الأصل في العمل، الأصل في العمل الأفعال، وقدروا كذلك كونا مناسبا، أي يكون مناسب للمقام، بسم الله أكتب، بسم الله كذا كذا إلى آخره. وقدروا كذلك مؤخرا، قالوا قدر مؤخرا لفائدتين. الفائدة الأولى لتبرك بالابتداء بسم الله سبحانه وتعالى، بالنطق بسم الله عز وجل، لأن كما قلنا أن اسم الله سبحانه وتعالى متبرك، يعني متباركة، متبركة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسمك، يعني فأسم الله سبحانه وتعالى متباركة. وكذلك لإفادة الحصر، أي كأنه قيل لا أستعن إلا بالله عز وجل، لو قدر مقدما يعني مثلا أدرس بسم الله الآن لا يحسن على الحصر، لكن قدروا مؤخرا لكي يفيد الحصر، أي لا أستعين إلا بالله عز وجل. هذا بما يتعلق بالبسملة، والكلام فيه كثير لكن هذا من باب الإشارة. نعم، ونحتاج إلى هذا. قال رحمه الله تعالى: قال أسأل الله الكريم، قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مما إذا أعطي شكر، وإذا بتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قال هذه القواعد الأربع، هذا اسم من أسماء، وهو الاسم الأشهر، الاسم الأشهر لهذه الرسالة، وإلا لها كذلك من الأسامي أربع قواعد من قواعد الدين تميز بين المؤمنين والمشركين. فكذلك وقع في بعض الطبعات أن المصنف رحمه الله تعالى سمى هذه الرسالة بأربع قواعد من قواعد الدين تميز بين المؤمنين والمشركين، في هذا العنوان بيّن رحمه الله تعالى ما هو المقصد من تلك الرسالة، أي أن بتلك الرسالة يتميز إن شاء الله تبارك وتعالى لمن وفق يستطيع أن يميز بين المؤمنين حقا وبين المشركين حقا، هذا هو. وكذلك فيه بيان أن تلك القواعد ليست يعني من قبل نفسه، وإنما ذلك مستنبطا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أربع قواعد، هل هو من قواعد نفسه؟ قال من قواعد الدين، من قواعد الدين، وقواعد الدين هنا مضاف مضاف إليه، والحرف المقدر بينهما اللام، قواعد للدين، وقواعد للدين أي التي تختص بالدين، التي تستنبط من الدين. فإذا هذه القواعد تكون صحيحة، لأن ما بني على الصحيح فهو صحيح، كما أن ما الذي بني على باطل فهو باطل. نعم. قال هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هي رسالة مستقلة، ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. قال: القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، وهو من قال القاعدة هي الأصل، وكذلك في اللغة هي الأساس، كما في قول سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، رفع القواعد بمعنى الأساس، أساس الكعبة، فالقاعدة بمعنى الأساس. نعم. قال: القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل التي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. نعم، هذا لحل يعني عند الأصوليين، فهم عندهم يسمون ذلك قضية أغلبية أو كلية. أغلبية أي أن هذه القواعد لها أجزاء ولها جزئيات، وجل الجزئيات تدخل في تلك القواعد، لكن قد يوجد بعض القواعد التي تخرج من الأصل، على كان مثلا مرتبط مع المبتدا والخبر، كما يقولون الأصل في المبتدا، كما القاعدة في المبتدا أن يكون معرفة، هذا هو الأصل. لكن هذه القاعدة هل هي مضطردة؟ أي ما من مبتدا إلا وهو معرفة، لا، يعني قد يكون كذلك نكرة، فهذه يسمى قاعدة أغلبية، أي قد يتخلف عن ذلك أن تلك القاعدة بعد الأجزاء. نعم، وإلى الأصل فيه هو كذا وكذا. نعم، فقد يكون أغلبية أو قد تكون كلية، كلية بمعنى لا تتخلف عنها أي جزء، لا تتخلف عنها أي جزء، وهذا هو الأصل في تلك القواعد، فتلك القواعد الدين التي هي قواعد التي تتعلق بالعقيدة وكذلك التوحيد، فهي قواعد مضطردة، أي أنها لا تتخلف عنها أي جزئيات. نعم، فكل ما يذكر رحمه الله تعالى في معرفة الشرك وكذلك معرفة التوحيد فيشمل كل هذا يعني في جميع المسائل، في جميع المسائل التي تتعلق بمعرفة التوحيد وكذلك معرفة الشرك فلا يتخلف عنه أي جزئية. نعم. وقال العلماء معرفة القواعد هذا من المهم، يعني أحسن من أنك تعلم القاعدة. القاعدة الآن هي شيء، القاعدة هي عنوان، كالعنوان الذي يشمل، كعنوان الذي يشمل تحته جزئية ومسائل كثيرة. فبدل أنك تأخذ الجزئيات كلها فتأخذ بالقاعدة، وهذه القاعدة ينطبق على كل ما دخل فيها، كمثلا الذي يقول يعني ما هو الحكم في الذي صلى وشك أنه ليس على طهارة، أو الذي شك أنه الفجر قد طلع إلى آخره، يعني يأتي بمسائل كثيرة. فنقول إيش الأصل، القاعدة الكلية، اليقين لا يزول بشك، فكل ما دخل في تلك القاعدة فلا يزول ولا يتخلف. نعم. فالقاعدة هو بارك الله فيكم يعني مما يستعين به العبد على معرفة الأشياء وضبط الأشياء. هذا هو أسأل أنك تأخذ القاعدة من أنك تأخذ الجزئيات والأمثلة، هذا إيش أتعب، وقد يكون فيه الاضطراب وكذلك التناقض. فأخذ القاعدة هذا هو أسلم وكذلك هو أضبط للفهم ولمعرفة الأشياء. قال القرافي رحمه الله تعالى قال قواعد الفقه، وهذا الفقه يدخل كذلك فيه التوحيد، بل هو الفقه الأكبر. قال قواعد الفقه عظيمة النفع بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى، ومن أخذ الفروع الجزئيات، ومن أخذ الفروع والجزئيات دون القواعد الكلية تناقض عليه تلك الفروع. نعم. سيدخل يعني في الأمر الملتبس. نعم. فأخذ القواعد هذا هو أضبط وأسلم. فكما قلنا هذه القواعد الأربع قواعد نش كلية لا يتخلف عنها أي جزئي. فمعرفة الشرك الذي سيعرفك، وكذلك معرفة التوحيد الذي أرسل به الرسل الذي سيعرفك، هذا شامل وداخل في كل مسألة التي تتعلق بمعرفة التوحيد والشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ومنمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، كما قال هو في العنوان. في العنوان ماذا قال؟ قال أربع قواعد من قواعد الدين تميز بين المؤمنين والمشركين، فهي كما قال تتضمن وتتحدث عن معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. نعم. ويدل على عظم هذه الرسالة، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وكان لما كان هذا المعلوم التي تضمن هذه الرسالة هو في معرفة التوحيد والشرك، فدل على شرف ذلك ذلك الكتاب. نعم. قال ما هي القاعدة في التوحيد؟ يعني هذا هو يعني ما هو يعني كالكتاب يقول لك يعني يسألك ويجيب ما هي القاعدة في الدين. قال ما هي القاعدة في التوحيد وما هي قاعدة في الشرك، لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو، يتخبطون في معنى الشرك، كل يفسرهما على حسب هواه. ذلك لهم بنوا قواعدهم التي بها يعرفون أو يعرفون ويميزون بين الشرك والتوحيد على باطل، لم يؤسسوا تلك القواعد على الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن أعرض في تأسيس قواعده دين الإسلام الكتاب والسنة فلا شك ولا ريب فيه أنه سيأخذ الضلال، لأن الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال العلماء كل من بني على باطل فهو باطل، فمن قعد قواعده على باطل أي على غير كتاب والسنة فسينتج من ذلك الباطل والمفاهيم الخاطئة. نعم. قال ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة، لأن بذلك العصمة. فقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال سبحانه وتعالى والله أنزل الكتاب الحق والميزان، الميزان الذي به الأشياء التي بها تلحق الأمثال وتفرق بذلك وتبعد من ذلك وتجنب من ذلك المتفرقات، أي الميزان الذي به تستعين على معرفة الأمثال وكذلك تستعين على بعد التفرقات. كما قال العلماء أن الدين لا يجمع بين متفرقات ولا يفرق بين المتمثل الذي هو مثله. نعم. فالقاعدة هي تشمل كل ما دخل من الأمثال في ذلك الحكم. نعم. قال ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة، ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، فذلك تخبطوا لأنهم أعرضوا في ذلك عن مصادر الدين الذي هو الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. نعم. قال وإنما أخذ هذه القواعد من الكتاب، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. نعم. كما أبان ذلك هو رحمه الله تعالى في بعض العناوين، فقال أربع قواعد من قواعد الدين تميز بين المؤمنين والمشركين، شاهد قال من قواعد الدين، والدين هو إيش؟ الكتاب والسنة. نعم. إذن أخذ تلك القواعد من إيه؟ من الكتاب والسنة، وكذلك من صيغة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. نعم. هذا هو التوحيد كما ذكر هنا الذي أرسل الله به الرسول إلى آخره، وهذا بالإجماع ليس يعني كما يفهمون الناس، فذلك قال يتخبطون، فالناس يفهمون بعض الناس إذا قيل إذا سألتهم ما معنى لا إله إلا الله فيقول لا خالق إلا الله، فالآن ما هو الشرط عنده إذا أنت يعني تعتقد في غير الله سبحانه وتعالى الربوبية؟ هذا هو الشرط عنده، لا شك ولا ريب فيه، هو الشرط. لكن معنى ذلك لو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وعبد غير الله عز وجل فعندهم ليس بمشرك. لماذا؟ لأن الشرك عندهم هو نقيض، هو نقيض الربوبية، نقيض الربوبية أي الشرك في الربوبية، هذا هو الشرك عندهم. وكذلك بعدهم يقولون لا إله إلا الله بمعنى لا إله، لا معبود، لا معبود موجود إلا الله، هذا كذلك إيش؟ هذا ليس بصحيح. فكل ذلك قعدوا مفاهيمهم على إيش؟ على غير الكتاب والسنة، ما فهموا ذلك. لكن لو أخذوا تلك الآية وتلقوا العلوم عند أهل السنة والجماعة المؤمنين حقا فعرفوا أن لا إله إلا الله بمعنى إيش؟ قل سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق، الله هو المعبود، ذلك بأن المعبود هو الحق. يعني معنى ذلك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا عرفوا أن لا إله إلا الله تتحدث عن التوحيد الذي هو توحيد الألوهية والعبودية. نعم. قال وهذا أمر مهم جدا. نعم. معرفة ذلك الشيء أمر مهم جدا، حتى ذكر الشيخ ابن قيم رحمه الله تعالى فقال المعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى. المعرض عن التوحيد الذي يعرض عن دراسة التوحيد إذا قيل له تعال إلى معرفة التوحيد وإلى دراسة التوحيد وإلى تعلم التوحيد فيعرض عن ذلك، فقال المعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى. قال كذلك المعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى. لماذا يقول هذا؟ لأن أوشك أنه يقع في شرك، من أعرض عن التوحيد أوشك أنه يقع في الشرك، وهؤلاء الصحابة الذين هم أفضل الناس، فلما أسلموا عن قريب وكانوا يعني أفهم الناس بعد الأنبياء، فلما بطلوا فيك أسلموا عن قريب في تلك القصة يعني قصة ذات أنوات، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات، فوقعوا في الشرك، لكن ما عرفوا أن ذلك الشرك، ما علموا أن ذلك الشرك. هذا إذا كان في الصحابة، وإذا كان هذا في زمن النبوة فكيف كل ما بعد العهد عن هذه النبوة الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا خير الناس، فكيف يعني إذا فقد بعد العهد؟ فزيد على ذلك أن الناس في إعراض وفي بعد عن الدين وتعلم الدين. نعم. وقال مما يؤيد يعني مما يعني ذكر مقالا بذلك نفهم المراد رحمه الله تعالى مقال المعرض عن التوحيد مشرك، ليس كل من أعرض لكن هذا أوشك أنه يقع في شرك. لما قال وأما الشرك في الإرادات والنيات قال فذلك البحر الذي لا ساحل له، قال وقل من ينجو من ذلك، قل من ينجو من ذلك، كالذي الآن يغمس نفسه في البحر، وهذا البحر هو الشرك. الآن ذلك البحر ليس له شاطئ، لابد دبلاج، لابد كود، نعم، فليس له ساحل، فكيف ينجو؟ لا شك ولا ريب في أنه سيسبح، فيسبح حتى يفهم ويغلق. فكذلك الشرك لمن لم يتعلم كما سيأتي الشبه هو رحمه الله شرك الشبكة، الشبكة الذي يقع فيه الناس، وكلما أرادوا أن يتحرك كلما زاد الشبكة عليه، يعني يستطيع الخروج من ذلك. نعم. فالسلامة من الشرك هو بمعرفة التوحيد، فمن عرف التوحيد سلم من الشرك، ومن لم يعرف التوحيد فهذا أوشك أنه يقع فيه. فذلك قال المعرض عن التوحيد مشرك شأب أبا هذا في إغاثة الأحفان. نعم. فذلك قال هذا أمر مهم جدا، أي معرفة التوحيد. مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.